الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك في علمه واجزه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تكلمنا في درس البارحة عن خلق السماوات والأرض، وأن الله جل وعلا خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام لما اقتضته حكمة الله سبحانه وتعالى من ذلك، وهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، قال: ثم استوى على العرش. وهذه الآية هي أولى الآيات الواردة في المصحف التي دلت على هذه الصفة للباري جل وعلا، وهي الاستواء على العرش، فإنه قد وردت هذه الصفة في سبعة مواضع في القرآن: أعراف، يونس، رعد، ثم في طه، فرقان، سجدة، والحديد بها استوى. فهذه آية الأعراف أول هذه المواضع السبعة التي جاء فيها التنصيص على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا، وهي استواءه على العرش. وفيها بيان أن استواءه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. والكلام ها هنا في مقامين: الأول يتعلق بالعرش، والعرش دلت الأدلة على أنه مخصوص بأربعة أمور، دلت الأدلة على أن العرش مخصوص بأربعة أمور. وقبل بيانها نذكر أن العرش في اللغة هو سرير الملك، أي السرير الذي يجلس عليه الملك، كما قال سبحانه وتعالى: ولها عرش عظيم، قال نكروا لها عرشها، وقال: ورفع أبويه على العرش. هذا هو العرش في اللغة. أما في الآيات التي دلت على استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، فالعرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، موصوف بأنه كريم وبأنه عظيم. خصه الله كما أسلفت بأربعة أمور: أولا أنه أكبر المخلوقات فيما نعلم، وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. فهو مخلوق عظيم، بل هو أكبر المخلوقات. ثانيا أن العرش أعلى المخلوقات، وهو سقف الجنة، وعليه فهو أعلى المخلوقات. الأمر الثالث أنه أثقل المخلوقات، دل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. قال أهل العلم: المقام هنا يقتضي ذكر أكبر الأشياء، فلما جاء ذكر الثقل والزنة يعني الوزن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرش، قال: وزنة عرشه، فدل هذا على أنه أكثر المخلوقات وزنا، يعني أنه أثقل المخلوقات. الأمر الرابع أن الله عز وجل خصه باستوائه عليه، فلا يعلم في الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى استوى على شيء إلا على هذا العرش العظيم الكريم. إذن هذه خصائص أربع خص الله عز وجل بها هذا العرش العظيم. المقام الثاني الكلام عن الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى. الاستواء جاء في القرآن على ضربين، جاء معدا بإلى، وجاء معدا بعلى. أما بإلى التي تدل على انتهاء الغاية، فإن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه في موضعين أنه استوى إلى السماء، يعني قصد إليها علوا وارتفاعا، ارتفع إليها كما يليق به سبحانه وتعالى. وأما الضرب الثاني فهو مجيء الاستواء معدا بعلى، وهذا كما أسلفت جاء في سبعة مواضع فيها استواءه سبحانه وتعالى على العرش. واستواء الله تبارك وتعالى على العرش صفة تليق به، لا يشبه فيها سبحانه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلام السلف في تفسير الاستواء على العرش يدور على معنى العلو والارتفاع، وعليه فاستوى على العرش يعني على وارتفع عليه كما يليق به سبحانه وتعالى. والكلام عن موضوع الاستواء كلام طويل، لكن هذه خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يعلمون المعنى الذي دل عليه القرآن والسنة مع تفويضهم العلم بكيفية استواء الله جل وعلا على العرش، فإن العبادة يجهلون ذات الله عز وجل كما أنهم يجهلون صفاته، لأنهم ما رأوا ولا رأوا مثيلا له، تعالى الله عن أن يكون له مثيل، فوجب إذن أن يقفوا عند حد ما ورد. والله جل وعلا بين لنا أنه استوى على العرش، وما بين لنا كيف استوى على العرش، فنقول بما جاء في القرآن والسنة ونسكت عما سوى ذلك، مع علمنا اليقيني بأن استواء الله سبحانه وتعالى استواء لا يماثل استواء المخلوقين. فثمة قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوقين هي في أصل المعنى اللغوي، وثبت أيضا قدر مختص اختص الله عز وجل به ولا يشاركه أحد من الخلق، كما أن للمخلوق استواء يختص به لا كاستواء الله جل وعلا. وإذا كان المخلوقات مع اشتراكها في هذا الوصف وهو كونها مخلوقة تفاوت الكنه والحقيقة على وجه التعيين في كيفية الاستواء، فلأن يثبت هذا الاختلاف بين الخالق والمخلوق من باب أولى. تأمل معي يا رعاك الله في ثلاث آيات في كتاب الله. أولا في قوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وثانيا في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. والآية الثالثة في قوله تعالى: واستوت على الجودي. والآية ها هنا تعلقت به أو دلت على استواء سفينة نوح عليه السلام على جبل الجودي. الآن عندنا استواء واستواء واستواء، ثلاث آيات فيها استواء المخلوقات على ما استوت عليه. والسؤال الآن: هل هناك تماثل في الكنه والكيفية بين هذا الاستواء وهذا وهذا؟ بمعنى، هل استواء المخلوق أو الإنسان على ظهر الدابة كونه يستقر ويرتفع على ظهر الدابة، هل هو كاستوائه على السفينة؟ تخيل معي هيئة المستوي على الدابة والمستوي على ظهر السفينة، هل هما سواء؟ الجواب ليس سواء، هذا وهو مخلوق واحد، لكن لما اختلف ما استوى عليه تفاوتت كنه أو تفاوت الكنه في هذا الاستواء. وقل مثل هذا في استواء الإنسان على السفينة واستواء السفينة على الجبل: لتستووا على ظهوره واستوت على الجودي. هل هما سواء؟ هل الهيئة والكن والكيفية واحدة؟ الجواب بالتأكيد لا. إذن هذه مخلوقات ومع ذلك ما تماثلت في الكنه والكيفية، فكيف يقال بعد ذلك إن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش كاستواء الإنسان على الدابة أو على سرير الملك أو على السفينة؟ إذن هذا من المواضع المهمة التي ينبغي على المسلم أن يدركها ويعرفها، وهي أنه قد تدل الأدلة على اتصاف الله عز وجل بصفات، ودلت الأدلة أيضا على أن المخلوق يتصف بأصل هذه الصفات من حيث اللغة، وهذا الاشتراك لا يدل على التماثل الممنوع. فتأمل مثلا في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله عز وجل ها هنا لنفسه أنه سميع بصير، أليس كذلك؟ وفي مقابل هذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قال عن المخلوق: فجعلناه سميعا بصيرا. وهل السميع كالسميع؟ وهل البصير كالبصير؟ وهل السمع كالسمع؟ وهل البصر كالبصر؟ الجواب في كل ذلك لا. إذن المخلوق سميع سمعا يليق به، والله عز وجل سميع سمعا يليق به. المخلوق بصير بصرا يليق به، والله جل وعلا بصير بصرا يليق به. إذن هذا الاشتراك في أصل المعنى لا محذور فيه، بل هذا مقتضى الإيمان بالنصوص، أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن نجمع مع هذا اعتقادنا بأن صفة الله عز وجل في كيفيتها لائقة به سبحانه وتعالى، وبالتالي فلا يمكن بحال أن يعتقد أو يقال إنما اتصف الله عز وجل به في كيفيته مثل ما اتصف به المخلوق. القاعدة إثبات الصفات لله عز وجل مع منع التماثل مع المخلوقين، ومن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، كما أجمع على هذا السلف الصالح. قال جل وعلا: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار يعني يلحق الليل بالنهار، هذا وجه. والوجه الثاني يلحق النهار بالليل، وجهان محتملان في الآية وكلاهما صحيح. ومعنى قوله تعالى يغشي الليل النهار أنه يكون له كالغشاء، يعني كالغطاء، بمعنى أن نور النهار يغطي ظلمة الليل، كما أن ظلمة الليل تغطي نور النهار. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، بمعنى أنه يكون مسرعا في هذه التغطية، بحيث لا يكون هناك واسطة ولا حالة ثالثة، إنما نهار يكور الله عز وجل عليه الليل، وليل يكور الله عز وجل عليه النهار. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الله عز وجل يبين في هذه الآية أنه مهما عظمت هذه الآيات في أعينكم، ومهما كانت كبيرة في قلوبكم، اعلموا أنها مخلوقة مدبرة، وأنها مسخرة بيد من خلقها ومن يدبرها، وهو الله سبحانه وتعالى. أجرام عظيمة وأفلاك كبيرة، ومع ذلك فهي مسخرة من الله سبحانه وتعالى، لا تملك لنفسها شيئا، إنما هي مأمورة، يدبرها الله كيف يشاء ويأمرها الله سبحانه بما يشاء، وهي مطيعة، لا يمكن أن تعصي الله تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر، الله عز وجل له الخلق وله الأمر. أما الخلق فإنه الإيجاد من العدم، وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به، فهو الذي يوجد من العدم، ولا يشاركه أحد في هذه الصفة. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن له الخلق صفة اختص الله سبحانه وتعالى بها، كذلك له الأمر. والأمر قد دلت الأدلة على انقسامه إلى قسمين: أمر الله جل وعلا الذي اختص به سبحانه وتعالى، فهو صفة من صفاته، ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى أمر كوني وإلى أمر شرعي. أما الأمر الكوني فإنه الذي يدبر الله سبحانه وتعالى به شأن مخلوقاته. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا من أمر الله الكوني. وثمة أمره الشرعي، وهو ما يأمر به سبحانه وتعالى عباده على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وفيما أنزل من كتبه على هؤلاء الرسل الكرام، فهذه أوامر شرعية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى أمرا شرعيا. وتنبه يا رعاك الله إلى أن أمر الله الكوني لا بد من وقوع المأمور فيه، كل ما أمر الله عز وجل كونا فلا بد من وقوعه. الشيء الذي يأمر الله عز وجل به فإنه واقع لا محالة، أما ما يأمر الله عز وجل به شرعا فإنه قد يقع من العباد وقد لا يقع. الأمر من أمر الله عز وجل شرعا قد يقع وقد لا يقع، وذلك راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. فالمقام ها هنا راجع إلى ما تكلمنا عنه في دروس سابقة، وهو التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الأمر الكوني كل ما أمر الله عز وجل به كونا فإن الله أراده كونا، وكل ما أراده الله كونا فإنه ماذا؟ واقع لا محالة. الله عز وجل لا يدافع في خلقه، والله عز وجل لا راد لقضائه تبارك وتعالى. أما أمره الشرعي فإنه راجع إلى ماذا؟ إلى إرادته الشرعية. وقد قلنا إن المراد شرعا قد يقع وقد لا يقع، لكنه محبوب لله عز وجل بكل حال، مقطوع بأنه ماذا؟ محبوب لله عز وجل. لكن قد يشاء الله عز وجل أن يقع، وقد يشاء الله عز وجل أن يقع، وذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى. قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أثبت الله عز وجل لنفسه أنه رب العالمين، فهذا شاهد على ما نحن بصدد الكلام عنه، وهو إثبات الربوبية لله عز وجل. الله رب العالمين. وتكلمنا وعرفنا، تكلمنا عن معنى العالمين وعرفنا المراد بهذه الكلمة وأنها جمع على الصحيح. هنا يقول الله جل وعلا: تبارك الله. تبارك بمعنى بلغ الغاية في الخير والعظمة، بلغ الغاية في الخير والعظمة. وهذا فعل يختص الله سبحانه وتعالى به. انتبه، عندنا في هذا المقام ثلاث كلمات: تبارك، وعندنا بارك، وعندنا مبارك. بارك فهو مبارك، وعندنا مبارك. إذن عندنا تبارك وبارك ومبارك، كلمتان منهما يختص بهما الله سبحانه وتعالى، والكلمة الثالثة يختص بها المخلوق. أما تبارك فلا يجوز أن تقال هذه الكلمة أو يضاف هذا الفعل لغير الله سبحانه وتعالى. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله الكلام عن هذه المسألة في كتابه بدائع الفوائد، فارجع إلى هذا الكتاب إن كنت طالبا للفائدة يا طالب العلم. وعليه يعلم أن ما تقوله العامة من إضافة هذا الفعل لغير الله جل وعلا يعلم أن هذا قول باطل، فلا يجوز أن يقول أحد فلان تبارك علينا، بعض الناس إذا زاره أحد يقول فلان ماذا تبارك علينا، أقول هذا غلط ولا يجوز، فالتبارك إنما هو لله جل وعلا لا غير. أيضا ونحن على عهد قريب إن شاء الله من العيد، بعض الناس في تهنئة العيد إذا قيل له مبارك عليك العيد تجد أنه يرد فيقول علينا وعليك يتبارك، علينا وعليك يتبارك، وهذا أيضا غلط. وتأمل في موارد هذه الكلمة في الكتاب والسنة تجد أنها ما أضيفت قط إلا لله سبحانه وتعالى. الكلمة الثانية باركة، بمعنى أعطى البركة، منح البركة، تفضل بالبركة، وهذا أيضا مختص أو يختص الله عز وجل به، فالله وحده المبارك، البركة منه لا من غيره جل وعلا. البركة الزيادة في الخير ونماؤه، زيادة الخير ونماؤه، الشيء الذي يجعل الله عز وجل فيه البركة هو الذي يكون أكثر خيرا من غيره ومن أمثاله. والبركة شأنها شأن العافية والصحة والنصرة والتوفيق وأمثالها مما يرجع إلى فعل الله سبحانه وتعالى الذي يمن به على من يشاء، فهو الذي يعطي البركة إذا شاء، وهو الذي يمنع الشيء بركته إذا شاء. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في سفر، والحديث يرويه لنا ابن مسعود رضي الله عنه، فقل الماء مع الصحابة، أصبح الماء قليلا، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب شيئا من ماء، فأتوا إليه بإناء فيه شيء قليل من ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الإناء وقرأ، يقول ابن مسعود فلقد رأيت الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عندها النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك والبركة من الله. حي يعني هلموا خذوا، حي على الطهور المبارك، ثم قال والبركة من الله. إذن هذه قاعدة ينبغي أن يحفظها المسلم، البركة من الله لا من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قطع طريق الشرك على هذه الأمة حينما قال هذه الكلمة، فلا يظن أن البركة كانت منه صلى الله عليه وسلم، إنما كان عليه الصلاة والسلام وسيلة، وإلا فإن البركة إنما يمنحها الله سبحانه وتعالى. وعليه فإذا كنت راغبا في البركة، أن يبارك الله عز وجل في ولدك، أن يبارك الله في عمرك، أن يبارك الله في مالك، فاطلب البركة ممن يملكها وممن هو قادر على إعطائها، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن المبارك هو الله عز وجل، والبركة منه سبحانه وتعالى. الكلمة الثالثة مبارك، الله مبارك والعبد مبارك، اسم الفاعل لله واسم المفعول للمخلوق، كما قال عيسى عليه السلام وجعلني ماذا مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا، لم يكن عيسى عليه الصلاة والسلام مباركا من ذاته، إنما كان مباركا لما جعله الله كذلك، إنما كان مباركا لما جعله الله عز وجل كذلك. ولذا أنت يا عبد الله إذا كنت في صلاتك وذكرت الصلاة الإبراهيمية ماذا تقول؟ ها، وبارك يا الله، أنت الذي تبارك، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت أنت لا غيرك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن الله عز وجل هو الذي يبارك، الله المبارك والعبد هو المبارك. هذا عن الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله دليلا على ربوبية الله عز وجل، وعلى أن الليل والنهار وجميع هذه المخلوقات آيات على ربوبية الله سبحانه، دلت على أن الله عز وجل خالقها ومدبرها جل ربنا وعز. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: والرب هو المعبود. عندنا هنا كلمتان: الرب والمعبود. مر بنا أن الرب يختلف عن المعبود، يعني هذه الكلمة شيء والمعبود شيء آخر. المعبود معنى هذه الكلمة ماذا؟ ها؟ الإله. قلنا إن إله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، وأصل هذه المادة يرجع إلى العبادة. أله يعني عبدة، تأله يعني تعبد. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبدي. إذن إله بمعنى مألوه يعني معبود. إذن إله ومعبود كلمتان ماذا؟ مترادفتان. لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. لكن المؤلف رحمه الله يقول: والرب هو المعبود. هل المؤلف رحمه الله يجهل أن هاتين الكلمتين ليستا مترادفتين؟ الجواب لا. المؤلف رحمه الله من أكثر الناس معرفة بالفرق بين الرب والمعبود. إنما أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن الرب هو الذي يستحق أن يكون المعبود. من كان هو الرب حقا وجب أن يكون المعبود وحده. من كان هو الرب حقا، إذا ثبت عندكم أن الله عز وجل هو الرب، يعني أنه الخالق الرازق المدبر السيد المتصرف المالك سبحانه وتعالى، إذن يجب قطعا أن يكون هو المعبود لا غير. خذ قاعدة: الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. انتبه، الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. ما معنى هذا الكلام؟ نقول: الربوبية تستلزم الألوهية، بمعنى أن من أقر بأن الله عز وجل له الربوبية وحده لا شريك له، إذا لازم ذلك هو ملزم أن يعبد الله ولا يشرك معه أحدا في العبادة. هذا ما يقتضيه العقل الصريح. كيف يخلقك الله ويرزقك الله ويحييك الله ويميتك الله ثم تتوجه بالعبادة لغيره؟ هذا أمر لا يتأتى عند أصحاب العقول السليمة الذين تجردوا من الأهواء. بما أن الله خالقك، إذن يجب أن يكون معبودك. إذا كان الله قد خلقك، إذن يجب أن يكون معبودك. وتذكرون مر بنا حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وفيه: وأمركم أن تعبدوا الله وحده. هكذا قال يحيى ابن زكريا لما أمره الله عز وجل بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في آخر الحديث أنه يأمرنا بما أمر به يحيى ابن زكريا، وزاد عليها أوامر زاد عليها أوامر عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال: آمركم أن تعبدوا الله وحده، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق وقال: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ إذا كان الله عز وجل قد خلقنا ورزقنا، إذن يجب أن نعبده وحده لا شريك له. شأن العباد شأن عجيب، الله يخلق وغيره يعبد، والله يرزق وغيره يشكر. خيره سبحانه إلى العباد نازل، وشرهم إليه صاعد، فالله المستعان. إذن هذا أمر مر بنا سابقا، وقلنا إن التلازم حاصل بين الربوبية والألوهية، فمن أقر بربوبية الله عز وجل فلازم ذلك ماذا؟ أن يذعن ويقر بألوهية الله وحده لا شريك له. واستدل المؤلف على هذا بأول آية في القرآن فيها الأمر بعبادة الله وحده، قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كأن قائلا قال: يا رب، ولماذا نعبده؟ الجواب: لأنه هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر السياق. إذن بين الله عز وجل أن دليل وجوب عبادته وحده لا شريك له كونه ماذا؟ كونه الرب الذي خلق، والذي أنزل من السماء ماء، والذي أحيا العباد، والذي يميتهم، والذي يتولى شأنهم. ثم ختمها بالتأكيد على ذلك فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله ربكم، وأنتم تعلمون أن الله ربكم. إذن إذا كنتم تقرون وتعلمون وتؤمنون بأن الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إنما هي مما اختص الله عز وجل به، إذن يجب عليكم أن تعبدوا الله، فلا تتوجهوا بالعبادة لغيره. إذن هذا مراد المؤلف رحمه الله من قوله: والرب هو المعبود، يعني إذا كان هو الرب فإنه يجب أيضا أن يضم إلى هذا أن يكون المعبود، بما أنه الرب فواجب أن يكون المعبود، وكلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس. لاحظ، لما كان رب الناس ولما كان ملك الناس استحق عندها أن يكون إله الناس، يعني معبودهم، فكونه معبود الناس الذي يجب على الناس أن يعبدوه، يجب أن يتوجهوا له بالعبادة، دليل ذلك أنه ماذا؟ ربهم وملكهم ومالكهم سبحانه وتعالى. وهذا ذكرنا له أدلة فيما مضى: إن إلهكم لواحد، إن معبودكم واحد، لا يجوز أن يكون لكم معبودان ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك، يجب أن يكون معبودا واحدا وهو الله. لما؟ لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إذن هذا منهج واضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. إذا وحدت الله في الخلق والرزق والتدبير فواجب أن توحده في ماذا؟ في العبودية لا شريك له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، هذه كلمة حسنة من ابن كثير رحمه الله، تدلك على ما ذكرت، وهو أن المؤلف رحمه الله يستحضر جيدا أن كلمة الرب مختلفة عن كلمة المعبود، لكنه أراد هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، ولأجل هذا أورد هذه الكلمة حتى يتبين مقصوده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله بعد أن بين أن الله عز وجل هو الرب، يعني الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، وبين لنا دليل ذلك وأن دليل هذا آياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. عطف على هذا بأن بين لنا وجوب أن يعبد الله وحده لا شريك له، تقرر وتمهد لنا الطريق إلى إثبات توحيد الله في العبودية، لأننا قلنا إن باب توحيد الألوهية توحيد الربوبية، الباب الذي يفتح إلى عبادة الله وحده هو الإقرار بماذا؟ بربوبية الله عز وجل. بين المؤلف رحمه الله أن قولنا المعبود يعني الذي نتوجه إليه بالعبادة، فما هي هذه العبادة؟ قال المؤلف رحمه الله: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن الأمور العامة في باب العبادة، فذكر مراتب الدين الثلاثة التي تعود أفراد العبادة إليها. هذه المراتب هي الإسلام، الإيمان، الإحسان، كما أبينها لنا حديث جبريل الذي رواه لنا ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما. الإسلام والإيمان كلمتان إذا ذكرتا في سياق واحد كالسياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله هاهنا فإن بين الكلمتين فرقا. ما هو هذا الفرق؟ الإسلام العبادات الظاهرة، والإيمان العبادات الباطنة. إذا ذكر هاتان الكلمتان في سياق واحد فقيل الإسلام والإيمان أو الإيمان والإسلام، فالمراد بالإسلام ماذا؟ العبادات الظاهرة، كل العبادات الظاهرة تندرج تحت هذه الكلمة وهي الإسلام. والإيمان هو العبادات الباطنة، كل العبادات الباطنة تندرج تحت هذه الكلمة. بقينا الآن في الإحسان. الإحسان تكميل الظاهر والباطن، كمال الدرجة العليا من الأعمال الظاهرة ومن الأعمال الباطنة هي ماذا؟ مرتبة الإحسان. إذن تكميل الظاهر والباطن هو الإحسان، والإحسان على درجتين، درجة المشاهدة ودرجة المراقبة، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة المشاهدة، المشاهدة القلبية. وقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه درجة المراقبة. هذا الموضوع سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله إذا وصلنا إلى الكلام عن أصل معرفة الإسلام. ثم سرد المؤلف رحمه الله جملة كبيرة من أفراد العبادات التي يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتكلم عن هذه العبادات لابد أن نفهم ما معنى العبادة. العبادة تكلم العلماء عنها كثيرا، لكن أحسن تعريف لها ما بينه شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله في رسالة العبودية، وقد قرأناها قريبا سويا. قال: اسم جامع، يعني هذه كلمة عامة يندرج تحتها أفراد كثر، قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن ضابط العبادة ما جمع هذين الوصفين، أن يكون محبوبا لله وأن يكون راضيه، يعني شرعه لعباده. أي شيء توفر فيه هذان فاعلم أنه ماذا؟ عبادة. الصوم هل يحبه الله؟ أجيب، يحبه الله. شرعه لنا؟ أمرنا به أمرا شرعيا؟ الجواب نعم. إذن هو ماذا؟ عبادة. الصلاة، السجود، الركوع، الجهاد في سبيل الله، حج بيت الله، أهذه الأمور عبادات؟ أجيبوا، ما دليلكم أنه يحبها وشرع هذه الأمور لعباده، رضيها لنا عبادات سبحانه وتعالى؟ طيب، إذا ثبت في شيء أنه عبادة فما الذي يترتب؟ ما الذي يترتب عليه؟ الذي يترتب عليه أمران: الأول أن يتوجه بالعبادة له، لا يجوز أن يتوجه بذلك لغيره. علمنا أن الصوم عبادة، أيجوز أن نصوم للجن؟ أيجوز أن نصوم للملائكة؟ الجواب لا، يجب أن نصوم لله. لما؟ لأن العبادة حق خالص لله عز وجل. الأمر الثاني أنه متى ما صرفت هذه العبادة، يعني توجه بها لغير الله، فإن هذا الإنسان يكون قد وقع في وسط الشرك، وقع في حمأة الشرك. فما هو الشرك الذي أكثر الله من ذكره في كتابه وأكثر نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه من ذكره؟ ما هو هذا الشرك؟ الجواب هو التوجه بالعبادة لغير الله. إذن هما أمران متضادان، إما عبادة وإما شرك. فإما أن يكون العبد عابدا لله أو يكون مشركا مع الله، لا يمكن أن يكون في الشيء الواحد ماذا؟ جامعا بين الأمرين. إما أن يكون عابدا لله أو يكون مشركا مع الله، أمران متقابلان. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هما أمران، إما عبادة وإما شرك. طيب، نستفيد من هذا فائدة، وهي أن ثبوت كون الفعل أو القول أو الاعتقاد عبادة كاف في الدلالة على أن التوجه به لغير الله شرك. بمعنى لو قال لنا قائل: هات الدليل على أن السجود لغير الله شرك. لو سجد الآن إنسان لصنم، سجد لحجر، سجد للشمس، ماذا تقولون فيه يا جماعة؟ أجيبوا، موحد ولا مشرك؟ مشرك. متأكدون؟ إذا سجد لغير الله يكون وقع في الشرك؟ أجيبوا يا جماعة، متأكدون؟ أعطوني الدليل. هاتوا آية أو حديثا فيه السجود لغير الله شرك. ها، ماذا نقول؟ يكفي أن يثبت عندنا أن السجود عبادة، تلقائيا سنفهم وندرك أن التوجه بهذه العبادة لغير الله شرك. إذن الدليل على الأفعال أو الأقوال أو الاعتقادات الشركية قد يكون على وجهين، يعني قد يكون على وجه أن يأتي دليل صريح على أن هذا الفعل شرك، كدعاء غير الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن أشركتم إذا دعوتم غير الله، هذا واحد. وقد يكون بمجرد إثبات أن هذا الفعل عبادة، هذا كاف في الدلالة على أن التوجه بهذا لغير الله شرك. لما؟ لأن الله تعالى يقول: واعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا. الزكاة لغير الله قصد بها الإنسان التوجه لغير الله، ما حكمها؟ أجيبه، شرك. ما الدليل؟ أن الزكاة عبادة. طيب، الركوع، من ركع لإنسان مثله أو ركع لقمر أو ركع لغير ذلك، ما حكمه؟ شرك. ما الدليل؟ أن نقول الركوع عبادة، هذا القدر كاف في أن يثبت أن الركوع لغير الله عز وجل شرك. هذه العبادات سيكون لها كلام إن شاء الله مفصل، بحيث نعرف القدر الذي هو توحيد والقدر الذي هو شرك فيما يتعلق بها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.